وش من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع انت صورتك مستلماني كل ايام الاسبوع وش من غير كاني وماني